إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول علم أصول الفقه بناء على ما أسلفناه السنة الماضية، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإتمام ما قصدنا إليه من بيان مقاصد هذا العلم وقضاياه التي يتحدث فيها وعنها أهل هذا الاختصاص، نظرا لما قلناه قبل من أنه لا غنى لطالب العلوم الشرعية أصولها وفروعها، لا غنى له عن هذه الصناعة، أعني صناعة علم أصول الفقه. واليوم بحول الله جل وعلا، قبل أن ندخل في تفاصيل العلم مرة أخرى، نذكر أنفسنا جميعا بالمقدمات الأساسية لهذا العلم مما سبق تفصيله في حصص متلاحقة السنة الماضية في أوائل هذه الدروس. فنفتتح بحول الله جل وعلا هذا المجلس ببيان ضرورة هذا العلم لكل من يرغب فعلا أن يكون متفقها أو فقيها في الدين، بما أن الفقه هو الغاية، هو الغاية الأساس من طلب علوم الشريعة بالنسبة لأهل الاختصاص، لأن طلب العلم له غايتان، غاية تتعلق بالتدين كما يعبرون اليوم، أي بمعنى الدين الذي هو الممارسة الفعلية في ذات الشخص، أي أن الإنسان يطلب العلم ليعبد ربه، وهذا عام في المسلمين جميعا، ويجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن كان ومتى كان وكيفما كان أن يطلب العلم الذي به يعبد ربه. وهذا العلم وهو الصنف الأول والنوع الأول إنما هو المسمى عند العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة. طلب العلم المتحتم الواجب على كل مسلم إنما هو المسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، وسنبينه يعني أو نعرف به، لأن هذا الزمان اقتضى فعلا أن نعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه فعلا هنالك مشكلات تتعلق بهذه الجوانب من الدين التي هي المعلوم من الدين بالضرورة، أي أن الناس أو أن شرائح كبيرة مع الأسف من الناس ينقصهم العلم الضروري الذي به يعبد الله جل وعلا. فإذن سنعود إلى هذا بعد قليل بحول الله. أما العلم الذي هو علم الاختصاص فهو المسمى بالفقه في الدين، وهو المذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية في غير ما مناسبة، من مثل قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمتفقه في الدين بهذا المعنى هو لا يطلب العلم ليكون متدينا وحسب، لأن النوع أو لأن هذا النوع من العلم الذي يطلبه يتجاوز المعلومة من الدين بالضرورة، أي أن ما يكفيه في ذاته لعبادة الله قد حصله، الذي هو عيني في كل مسلم حصله، ويزيد على ذلك ما به يستطيع أن يكون للناس إماما، قال: إني جاعلك للناس إماما. فلا بد إذن أن يحصل شيئا زائدا بوفرة وبعمق، هذا هو الفقه في الدين، ليتفقه في الدين، لما ليكون للناس أئمة، ولذلك قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وحينما نقول الفقه في الدين فهو بالمعنى القرآني للكلمة وبالمعنى الحديثي الوارد في كثير من الأحاديث لا تكاد تنحصر، ومن أشهرها الحديث المتداول بين طلبة العلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقبل تفصيل هذا نرجع إلى الأول الآن، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، نشير إشارات لا أقل ولا أكثر. ذلك أن الناس اليوم فعلا، وهذا أمر مؤسف محزن ومخيف أيضا، قلت إن الناس في غالب أحوالهم يجهلون ما يسميه العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو ما يسمى أيضا بصيغة أخرى ما لا يسع المسلم جهله، أي كونك مسلما لا حق لك في أن تجهل مجموعة من الأحكام الشرعية التي بها تعبد الله، وإلا خرم ذلك في كونك مسلما على تمام الكلمة وكمالها، وحوسب الإنسان على ذلك يوم القيامة إلا أن يتغمدن الله وإياه برحمته. وسأعطي أمثلة، لا يجوز مثلا لمسلم أي أو أيا كان أن يجهل كون الخمر حراما مثلا، أو كون الربا حراما، أو السرقة أو الزنا، أو أن يجهل وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ورمضان وما شابه هذه الأشياء من أركان الإسلام وأركان الإيمان، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره وحلوه مره، أو أن يجهل بعض الأمور التي ليست من الأركان ولكنها متفرعة عن الأركان مباشرة، كالصراط مثلا والميزان يوم القيامة. هذه الأمور مما لا يسع المسلم جهله، أي ما عندوش الحق أنه يجهل هذه الأشياء. ويقولون اللهم إلا إذا كان حديث عهد بكفر، أي إنما أسلم الآن أو قبل أيام أو شهرين أو ما شابه ذلك، فشيء طبيعي أن يكون الإنسان المسلم حديث الإسلام، أن إنسان نصراني أو يهودي أو مجوسي أو وثني أن كان دينه ثم أسلم، ففي مرحلة تأليف قلبه وهو آنئذ في مرحلة المؤلفة قلوبهم يعقل عقلا، ويعني يمكن عادة وطبيعة أن يجهل أمثال هؤلاء بعض حقائق الإسلام من الأركان أو من الواجبات الكبرى أو أمهات الرذائل، من مثل ما ذكرنا قبل قليل مما يقطع المسلمون ويجمعون على وجوبها أو على تحريمها أو على وجودها في الدين، مما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. ما معنى هذا التعبير المعلوم من الدين بالضرورة؟ هو تعبير أخذ من علم المنطق، وهو الذي يسمى بالعلم الضروري. علم ضروري أي أن الإنسان يعني لا يكتسبه بالنظر والاستدلال، لا تحتاج إلى بحث وإلى تمحيص لتصل إليه، وإنما تجد نفسك تعرفه هكذا، هذا في المجال الطبيعي. وأعطي أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقام. علمك بوجودك، يعني تقول أنا موجود، هذه معلومة، هذا حكم أحكم عن نفسي بالوجود، لست عدما. بأي دليل؟ لا تحتاج إلى دليل، هذا علم ضروري، علم تجد نفسك هكذا تعرفه، يفرض هذه المعلومات تفرض نفسها عليك. ولذلك جعلوا أو بناء الأدلة وتركيب الاستدلال على البدهيات والضروريات ضرب من العبث. كفيلسوفهم يعني فيلسوف فرنسي المشهور الذي يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، نقول له وعلى سلامتك، يعني بعد أن أدركت أنك تفكر أدركت أنك موجود، هذا فعلا نوع من يعني هو يريد أن يصل إلى أشياء أخرى يعني ويبني منهج حقيقة الأمر، ولكن ما ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة للتشكيك في البدهيات كما يفعله بعض السفسطائيين اليوم وفعلوه قديما أيضا. فهذا في الأشياء الثابتة التي تفرض نفسها عليك، معلوم أشياء معلومة من الطبيعة بالضرورة، يعني حينما تكون الشمس مشرقة فكل الناس يشعر بوجودها وبإشراقها، حتى الأعمى الذي لا يبصر يشعر بوجود الشمس لأن لها أشعة تبعث الحرارة في الأجسام والأشياء وما شابه هذا وذاك، يعني أشياء تعلم بالضرورة. أو يعني في مجال العادة أيضا، العادة بالمعنى المنطقي دائما، ولا أقصد هنا العادة بالمعنى الأعراف، لا ليس العادة الاجتماعية، لا العادة طبيعية، ككون النار محرقة هذا معلوم لدى الإنسان بالضرورة، لأن يعني معلوم من العادة بالضرورة، لأن التجارب البشرية المتراكمة والإنسانية الفردية والجماعية رسخت في الأذهان جميعا أن النار تحرق، ولو لم يحترق الإنسان بها ولا مرة عافانا الله وإياكم منها في الدنيا والآخرة، فإن لديه يقينا راسخا في أنه إذا وضع يده في النار احترقت، لأمور يعني يقينيات بدهية. في الدين أيضا، في الدين أيضا يوجد شيء اسمه المعلوم من الدين بالضرورة، وليس معلوم من العادة أو من الطبيعة بالضرورة، لا معلوم من الدين، بمعنى أن كونك مسلما يجعلك بصورة تلقائية طبيعية تعلم هذه الأشياء، ولا يجوز لأحد أن يدعي علينا أنه يجهل أن الزنا حرام أو يجهل أن الخمر حرام فيقول إنما شربتها لأنني لا أعلم. إذا ثبت أنه ولد في بيئة إسلامية وكبر ونشأ في بيئة إسلامية فلا تقبل دعواه هذه أبدا، لأن حرمة الخمر معلومة من الدين بالضرورة، هذه كتولي ثقافة شعبية، ليحتاج الإنسان إلى مدرسة أو إلى كتاب أو جامعة أو معهد ليتعلم أن الخمر حرام وأن الزنا حرام وأن الربا حرام، لا لا تحتاج إلى معلم هذه الأشياء، هذه الثقافة اللهجات العربية والعامية وكل اللهجات وكل لغات المسلمين في العالم، فارسية تركية أمازيغية أنك أنت، المهم أن يكون أهلها مسلمين، فإذا كانوا مسلمين قطعنا بأن علمهم بهذه الأشياء ضروري، وإلا فما معنى كونهم مسلمين؟ ولذلك قلت إنما يستثنى من هذا الأمر الإنسان الذي أسلم حديثا، هذا شيء طبيعي، قد يجهل وقد يعلم كل شيء، وقد يكون علم بعضهم أحسن من علمنا بالدين، لكن يعني يتصور أن يكون يعني الإنسان الذي هو حديث عهد بالكفر وحديث يعني عهد بالإسلام، حديث عهد بالكفر تركا وحديث عهد بالإسلام دخولا، قد يتصور في حقه عقلا أن يجهل بعض الأشياء. فإذن هذا النوع من العلم الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز لأي مسلم أن يجهله، ولذلك تعلق وجوب تعلمه بكل مسلم، حينما يسلم الإنسان ويدخل الإسلام من كفر فإن أوجب الواجبات عليه آنئذ أن يتعلم الدين الذي به سيعبد الله في خاصة نفسه وفي علاقته مع غيره، سيصير واجبا عينيا عليه كل مسلم. وهذا لا يحتاج إلى أن يدخل مدرسة، لا يكفي في أن يعيش بين المسلمين فقط، وليس عبثا. أن حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعيش الإنسان في ديار الكفر أبدا، يعني إنسان يمشي بلاد ما فيهاش المسلمين ويعيش فيها يعني بصفة نهائية بغير نية رجعة إلى بلده الأصلي، لأنه إن لم يذوب هو في تلك البيئة قطعا ثاب أبناؤه وضاع أبناؤه وأحفاده، وهذا مشاهد متواتر. عرفوا أبناء الناس اللي يعني ولدوا في الغرب وانقطعوا عن أصولهم في بلاد المسلمين، يعني مع الأسف يضلون ضلالا بعيدا، والتجهيل الذي يحصل لهم في البداية هو تجهيلهم بالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنهم في بيئة ثقافتها لغتها لا تحمل المعلومة من الدين بالضرورة. ما كاينش في اللغات الأخرى المعلوم من الإسلام بالضرورة ريج، احنا عندنا موجود. يعني إنسان ما دخل مدرسة ولا كتابا، أمي ما عمره ما قرأ ولا درس، ولكن تزاد في المغرب والعب في الدروب هذا المغرب يتعلم كل شيء من المعلوم من الدين بالضرورة، كيعرف بأن الصلاة واجبة، وكيعرف يعني بأنه الصيام ديال رمضان واجب، هادشي كلشي كيعرفه، ويعرف بأن الخرام الحمر حرام حرام، ويعرف بأنه الزنا حرام، وهكذا وهكذا. هذه الأشياء لا يجهلها بسبب أن الثقافة ديالنا الشعبية، لهجتنا التي نتكلم بها، لغاتنا أنها كانت تحمل هذه المعاني، فيتعلمها منذ تعلمه الكلمات الأولى من لدن أمه وأبيه وإخوانه والمحيط الذي يعيش فيه. هذا ندعه جانبا، وإنما حديثنا الآن الذي هو مقصود مجلسنا هذا فهو المعلوم ليس من الدين بالضرورة، ولكن المعلوم من الدين بالتفقه، بالتفقه، هذا شكل آخر، ليتفقهوا في الدين. فهذا لا يعلم ضرورة، وإنما يعلم بالكسب، يعني تكسب تخدم باش توصل. وهذا ليس واجبا على كل مسلم، الأول واجب على كل مسلم، هذا لا، إنما هو واجب على من نادب نفسه في البداية لطلب العلم الشرعي، حتى إذا تحقق بكونه طالب علم صار واجبا عليه بعد ذلك. فيعني هذا النوع من العلم، أي الفقه في الدين بهذا الشكل، له مرحلتان من حيث حكمه الشرعي. في الأول كيكون مندوب، تقري ولدك الطب أو الهندسة أو الفقه والحديث، أنت تختار وهو يختار، هذاك شي شغلكم، ليس هنالك وجوب، لا وجوب عليك في هذه ولا في تلك، كل ذلك على المدبي، إلا في حالات ونوازل تخص بحديثها، يعني كتكون شي نازلة معينة ممكن، ولكن الحكم العام الإنسان حر في أن يكون فقيا أو أن يكون طبيبا أو أن يكون مهندسا، اختار العلم. لكن نقول إذا اخترت مسلك العلم الشرعي وسرت فيه وصرت به متصفا، شكون هذا؟ طالب علم شرعي. في هذه اللحظة تحول حكم الندب الذي كان عاما، الندب عام على الأمة، ليصبح واجبا في حقك، لأنك تعينت، أنت اخترت في البداية، لكن صار متعين عليك أن تكمل طريق طلب العلم، لأنه ضروري للأمة، العلم ضروري. ولذلك الله جل وعلا أوجب على المسلمين وجوبا عاما، بمعنى كفائي عام ليس على التفصيل والتخصيص، أن يكون فيهم من ينذرهم ومن يفقههم في الدين. والتفقيه في الدين لا يحصل إلا بعد التفقه، ما يمكنكش أنت تفقه الناس وأنت ماشي فقيه في راسك، لابد وأن تحصل لك صفة فقيه لتكون مفقها لغيرك. وصفة الفقيه لا تحصل إلا بالجد أو بالجد والكسب والعمل المتواصل، فيحتاج إذن إلى تفرغ. ولذلك قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالنفور أي أن هنالك طائفة تنهض بالشيء وتتفرغ له، ويكون طلب العلم والتفقه في الدين يكون هو شغلها الشاغل وعملها الرئيس واختصاصها الأول. لا تشتغل بغيره إلا بعد الفراغ منه. فهذا الاستنفار الذي تقوم به طائفة العلم من طلبة العلم المتفقهين والعلماء الفقهاء، فإنه آنئذ يصبح واجبا على هذه الفئة وعلى هذه الطائفة. فبما أن الأمر كذلك، فبما إذن بما نكتسب الفقه في الدين؟ كيف نصير فقهاء؟ لا وصول إلى الفقه إلا بإدراك أدلة الفقه، دلالاتها ومقاصدها وطرق تنزيل حقائقها وأحكامها على نوازلها من كل واقع جديد زمانا ومكانا. لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا كانت له قدرة على فهم دلالات الأدلة، يعني إذا قرأت الآية عليه أو قرأها لنفسه أو ورد عليه الحديث أدرك المعنى الدللي، أي الذي تحمله اللغة العلمية الاصطلاحية الخاصة من هذه الآية ومن ذلك الحديث. هذا الأول. ثم بعد هذا له دراية بما هو مقصود من ذلك الحكم الذي ذكر. ما المقصود من وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو حد السرقة أو حد الزنا أو النهي عن كذا أو الأمر بكذا؟ ما المقصود من هذا أو ذاك؟ ثم له قدرة بعد هذا وذاك على تكييف تلك الأحكام على موازين الزمان والمكان، يعني عنده القدرة على أنه ينزل حكم شرعي معين على النازلة في ظروف مكانية وزمانية، لأن الحكم وهو في النص مطلق. ولا أتحدث هنا، يعني لا أقول مطلق بالمعنى الأصولي، لا، يعني بالمعنى المنطقي للكلمة، ضد النسبي، مطلق في مقابلة النسبي، أي أن الحكم مطلق يعني مجرد عن النسبية، يعني عليه خصائص وصفات الكمال. حكم الصلاة مثلا أو إقام الصلاة في كتاب الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة في غير ما سياق من هذه أو تلك، يعني هذه الصلاة بكمالها والزكاة بتمامها وكذلك سائر المأمورات وسائر المنهيات أيضا. مطلق الزنا منهي عنه، يعني كل صوره، كل مقدماته، كل خيالاته، كل شيء، كذلك الخمر، كذلك كل المحرمات، يعني ما الحرام، ربا، ما ذكر في الكتاب والسنة جميعا. لكن حينما نأخذ الحكم الشرعي وننزله في الواقع ويصير قوله تعالى أقيموا الصلاة، يصير صلاة نقيمها بأجسادنا وبأرواحنا وأنفسنا ونرفع أيدينا مكبرين بالصلاة بين يدي الله. انتقلت الصلاة من سياقها المطلق في كتاب الله إلى فعل إنساني نسبي غير مطلق. فالصلاة التي هي في الكتاب هي الكمال، والصلاة التي نمارس هي مأخوذة من الكتاب لكنها موقعة على فعل بشري، والفعل البشري أن كان يشوبه النقص والتغير والصلاح والفساد. اللهم إلا أن تكون الصلاة صلاة نبي أو رسول فذلك له العصمة عليهم الصلاة والسلام. لكن صلاتي أنا وصلاتك، زكاتي أنا وزكاتك في الأوامر وانقطاعي وانقطاعك عن المحرمات أن كانت من خمر أو زنا أو مال حرام، كل ذلك في الأمر والنهي نسبي غير مطلق. ملي نكبر نصلي، من راني حاضر، من رايح صلي شروط. إذا خرجت مالا زكاة أو صدقة تطوعا يحصل لي نوع من الصدق والإخلاص، وأحيانا يداخلني الرياء والسمعة ولو على سبيل الخواطر والوساوس. مهما جاهدت نفسك فلا بد أن يكون للشيطان على القلب شيء تستعيذ بالله السميع العليم منه، فيخطف الشيطان من فعل الإنسان ويختلس اختلاسات واختطافات من صلاته، من صيامه، من زكاته، وحتى من انقطاعه عن المحرمات. ولذلك في الحديث كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، حتى يجعل من الزنا التفكر والتخيل. فهذا الإنسان قد تقع منه وساوس، ففي أحسن أحواله على ورعه يدفعها ويستعيذ بالله منها. ولكن هو غير النهي المطلق الذي نهي فيه عن قرب الزنا بكل مكوناته. المقصود من هذا إذن أن بين النص والواقع مسافة. النص راه ماشي هو الواقع، وهذا أمر تحدث عنه العلماء منذ القديم. فبينهما مسافة، ما مقدارها؟ مقدارها فهم بني آدم، أو مقياسها بالأحرى باش كنعبروا هذه المسافة التي بين النص والواقع الذي نعيشه، الواقع الديني، يعني نتحدث عن واقع المسلم الصالح. مقياسها أمران: الفهم الذي هو الفقه، ولهذا ذكرنا الفقه، أو لهذا استطردنا هذا الاستطراد من أجل الفقه، بيان خطورة الفقه وأهميته، هذا الأول. ثم مقياس ثاني: تجربة بني آدم وتطبيقهم. يعني هنالك أمر اسمه الفهم، وبعد ما تفهم الممارسة. حتى وإن فهمت أحسن الفهم واستوعبت أحسن الاستيعاب وتفقهت أجود التفقه، فعند التطبيق تحصل الزلات ويحصل الخلل، مما يعذر الإنسان به ومما قد لا يعذر به. فإذا بين النص والحكم مسافة، هي الفقه والممارسة. ولذلك يعني لابد للمؤمن إذا كان إيمانه صادقا حقيقة أن يكون متواضعا لله. ليس عبثا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. تغمدنا الله أجمعين بالرحمة والعفو والعافية. هذا تعليم لأمته حتى لا يحصل غرور لكل ذي دين، وهو ضرب من الاستدراج مأخوذ من قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني الإنسان قد يطبق من الدين ما وفق إليه فهما وتنزيلا، ثم يظن وهو إلقاء شيطاني أنه خير الناس وأنه على أكمل ما يكون الدين، ولا يحصل. بل مصيبة كثير من المتدينين هي هذه، ويقول: أنا الفرقة الناجية. هذا أمر خطير، الناس به جاهلون. من أنت؟ فهب أنك على الصراط السوي، وهب أنك وبعد كل ممارسة من ممارسة الدين إلا وهي خاضعة لهذين الأمرين، الفهمي والتطبيقي، وكلاهما ناقص مهما ادعينا الكمال. فحينما يدعي أحد أنه قد كمل فتلك دلالة قاطعة على نقصه وجهله. لهذا إذن الفقه في الدين أول ما يعلم العبد يعلمه التواضع لله. ولذلك العلماء الربانيون كانوا أكثر الناس تواضعا، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاءه أحد الملائكة من السماء، وكان جبريل عليه السلام إلى جانبه في الحديث الصحيح، يعني سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كان جالس مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أزيزا أو أطيطا كأنما هو يعني باب فتح بقوة، سمعه جبريل وسمعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل لرسول الله: هذا باب فتح من السماء، نزل منه ملك أو ملاك لم ينزل قبل هذه الساعة من يوم خلق. فنزل ووقف على رأس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل إلى جانبه، وقال له: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام عليه الصلاة والسلام، ويخيرك بين أن تكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، ما تختار يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما تختار أن تكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا؟ وأنبياء بني إسرائيل كثير منهم جمع بين الملك والنبوة أو الرسالة، كسليمان عليه السلام وداود عليه السلام وغيرهما كثير، نبي وملك. فنظر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كأنما يستشيره. ففي بعض الروايات الصحيحة قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك. وفي أخرى أيضا صحيحة: فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، نظر جبريل إلى الأرض أو في الأرض، أن تواضع لربك، بمعنى أنه ما نطق ولا تكلم، ولكن أجابه وساعده بالإشارة فقط، بأن نظر جبريل إلى الأرض إشارة إلى التواضع. فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أريد أو أختار أن أكون عبدا رسولا. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد، ويجلس كما يجلس العبد بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لماذا كل هذا كان عليه هذا الرسول الكريم؟ لأنه كان أعلم الخلق بالله. العلم، العلم الحق يورث صاحبه التواضع والخشية والربانية الحقيقية. وهذا هو سياق القرآن، كلما ذكر العلم وكلما ذكرت الربانية في الكتاب والسنة. ومن أشهر الدلالات على ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. على الحصر، أي العلماء الكمل الحقيقيون هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية. وقد فسر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قوله جل وعلا العلماء هنا، قال: هم العلماء بالله، وليسوا العلماء بأمر الله فحسب. لأن العالم قد يكون عالما بالله، عالما بأمر الله، وقد يكون عالما بأمر الله غير عالم بالله. وقد أشار إلى ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وغير واحد من تابعين كسفيان الثوري وغيره. ولا يكون العالم عالما حقا حتى يجمع بين الأمرين، أن يكون عالما بأمر الله عالما بالله. والعلم بأمر الله إنما هو العلم بالتكاليف، أي الأمر التكليفي مما هو طلب الفعل وطلب الترك، أي العلم بالشريعة. ولا يكون عالما بالله إلا إذا كان يقدر الله قدره ووقر بقلبه كل معاني التبتل من الربانية. وهذه الحقائق إنما تؤخذ من العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما ذكرت قبل قليل من معنى الربانية الوارد في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالدارس الحق والتالي الحق، المتعلم الحق والمعلم الحق للكتاب تلاوة ومدارسة هو الذي يكون ربانيا. فإن لم يستثمر ولم يجني ثمر الربانية فما قرأ الكتاب ولو استظهره كله ولا درسه ولو علم بكل أحكامه، لأنه لا يعد أن يكون عالما بأمر الله غير عالم بالله. الفقه في الدين على حقيقة الأمر هو هذا، هذا هو الفقه في الدين. لا يسمى العالم فقيها في الاصطلاح الشرعي، دعك من استعمال الناس وعادتهم، هذا اللفظ الآن يعني مهضومة مظلومة. أحيانا تلقاه كاهن ساحر لا يقرأ كتابا من كتاب الله ولا يخطه بيمينه ويسميه الفقيه وهو إبليس. لا، نتحدث عن الفقيه الذي قصده الله جل وعلا في القرآن، والفقيه الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، والذي هو الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت مسلك ذلك ما أشرت إليه قبل قليل من معرفة دلالات الكتاب والسنة وقدرة الاستنباط منهما، وهو يعني فقههما ومقصدهما، تعرف مقاصد الأحكام، والقدرة على تنزيل ذلك في واقع الزمان والمكان، وهو المسمى بالحكمة. أي إذا لك قدرة على فهم الكتاب والسنة شيء حسن، لكن لا قدرة لك على تطبيق تلك الأحكام على ما يقتضيه الزمان والمكان بالتقديم والتأخير ومعرفة مراتب الأولويات، فهذا ضد الحكمة. وإنما الحكيم من يتقن ذلك كله. الله أكبر. فهذا المعنى إذن الذي به تكون الحكمة، أنك تستطيع أن تتعلم العلم بحقه وتستطيع أن تعلمه بحقه وأن تنزل الأحكام منازلها بما لا يفقدها مقصدها وغايتها، فذلك هو تمام العلم وحقيقة الفقه الذي تجتمع فيه المعرفة بطريق أو طريقة تطبيق تلك المعرفة، وهو المعنى الذي يجمع في كلمة واحدة هي الحكمة. وما من حكم من أحكام الله جل وعلا كان من الواجبات أو من المحرمات أو من المندوبات أو من المكروهات أو من المباحات إلا واحتاج المؤمن إلى حكمة في طريقة التعامل معه من حيث الاستثمار ومن حيث التنزيل والتطبيق. ولا يجوز أبدا أن يتعامل مع أحكام الله بصورة عبثية عشوائية فوضوية تتحكم فيها الأهواء والرغبات الشخصية في كثير من الأحيان. وقد يكون الحكم في حد ذاته حقا، لكن طريقة تنزيله وتطبيقه وتصريفه بين الناس تكون باطلا بسبب انعدام الحكمة. وسأعطي أمثلة لماذا شرعت الأحكام، لماذا شرع الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، الأحكام الخمسة لماذا شرع؟ إنما هي كما بينا غير ما مرة علامات تبين للسائر إلى الله منهج السير. حال علامات الطريق بالنسبة لسائق السيارة، تجد علامة تحذرك وتنبهك إلى منعرج أو عدة منعرجات أو إلى مكان ضيق مضيق أو إلى منخفض أو إلى عقبة مرتفع أو إلى آخر. هذه الأحكام، أنت سائل إلى الله عز وجل بالعبادة والأحكام تحذرك، احذر لا تلتفت إلى هذه الجهة فقد تقع في هاوية، هذا محرم. أو مثلا تطلب منك أن تجد السير في هذه العقبة فهذا واجب، لابد من اقتحام هذه العقبة، وهكذا. إذن إذا كانت الأحكام كذلك فما طبيعة تنزيلها وتطبيقها على النفس وعلى الناس؟ طبيعة ذلك أنها أحكام تربوية، وهذا مع الأسف الذي غاب عن كثير من طلبة العلم في هذا الزمان. الأحكام التكليفية في أصل وضعها وغاية تشريعها أحكام تربوية بالدرجة الأولى وبالقصد الأول، وعلم أصول الفقه هو الذي يدرب الإنسان على هذا الأمر ويبين له أولويات التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون بالمثال يتضح المقال. لما أذكر هذا الكلام؟ قد تجد الشخص الآن يغضب من أحدهم، يعني أساء العمل، ربما وجدت شخصا شرب الخمر أو زنى أو أكل مالا حراما أو ترك صلاة أو فعل شيء من الأشياء، وهذه من أمهات الفضائل وأمهات الرذائل، يحتمل أن تعامله بمنهجين إذا أردت أن تنطق بالحكم. إما أنك تنبهه على أن هذا الذي صنعه من ترك الواجب أو فعل المحرم جريمة كبرى في الدين وكبيرة من كبائر التشريع التي شرعها الله عز وجل حظرا ونهيا، بأسلوب قد يكون فيه نوع من التحقير ونوع من التعيير والسباب والشتائم من حيث قد لا تنطق بها. كاين اللي كيمكن لك تعايره بلا ما تعايره، يكفي انك يعني تذكر له حكم شرب الخمر بنوع من التعنيف الذي فيه شيء من الهوى. شنو هذا الهوى؟ اي انك تجد لذة في ان تصفه بما وصف الله جل وعلا شارب الخمر او وصفه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من ادق امور العلم في مجال التربيه باحكام الشريعه، لانه بالمقابل سيتضح المقصود. ممكن شخص اخر يتعامل بالاحتمال الثاني، نعم شرب الخمر كبيره لا شك في هذا، نعم ترك الصلاة من أكبر الكبائر لا شك في هذا، وقد اختلفوا في إسلامه وكفره على ظاهر الحديث. الحنابلة يكفرونه وجمهور العلماء إذا يكفرونه يسمون ذلك كفرا عمليا، ولكن هذا خطير، يعني فعل خطير. لكن يأتي إنسان عاقل حكيم عالم بالشريعة حكيم ويتناول هذا الإنسان ترك للصلاة بحكم ترك الصلاة، ما غاديش يغير الحكم، لن يقول له إن فعلك حسن أو إنها ليست بكبيرة، كلا أبدا، نفس المضمون ونفس الرسالة التي أداها الأول يؤديها الثاني، لكن هذا بأسلوب فيه الإشفاق وليس فيه التشفي، فيه إشفاق وفيه حزن من الفقيه أو المفتي على هذا الذي قد ترك الصلاة. وهذا الشعور حينما تضمنه تعابيرك وأنت تفتيه بخطورة ما صنع، تكون آنئذ تعطيه حكم الله حقيقة، لأن حكم تارك الصلاة إنما هو حكم تربوي بالدرجة الأولى في الدنيا، ويكون في الآخرة عقابيا إلا أن يشاء الله. لا شك تذكرون قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، هذه مصيبة أن يبول الإنسان في المسجد. فقام إليه الصحابة يكادون يفتكون به، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تزرموه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم بوله. حتى إذا أتم ما فعل نهاه برفق وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه الخبائث، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فأمر الصحابة أن يريقوا عليه دنا من ماء أو دنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو شنا أو شنة أو دلوا. نعم، فالمقصود إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام تناول الحكم عينه، هم أي الصحابة منعوه وانتهروه، وهو أيضا منعه، ما قال له أحسنت، ما قال هذا، بل قال له أسأت، ولكن بأسلوب تربوي، وبلغه خطورة ما صنع لكن بأسلوب الإشفاق. ولذلك في القصة تتمة لها طريفة، حينما سجد العربي جعل يدعو ويقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه إنما وجد الذي أشفق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والآخرون ما أشفقوا عليه، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعة، بل استغفر واسترحم للأمة جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود التنبيه على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الله، وكذلك كان خيار الصحابة بعده حينما تعلموا منهجه. هذا هو الفقيه، هذا الفقيه حقيقة، هذا الفقيه الذي يسميه القرآن بالتفقه في الدين. ولذلك في الحديث فرب مبلغ أو عام من سامع، وأيضا ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فكونه حاملا للفقه وليس بفقيه، إنما هو حامل لأدلة الفقه، أي حافظ للكتاب وحافظ لكثير من السنة، ولكن لا قدرة له على التعامل معها كما ينبغي تنزيلا في واقع الناس وتعاملا مع أحوالهم، وذلك هو الفقه. وهذا الذي ينقصنا كثيرا كثيرا في هذا الزمان. فائدة هذا الكلام إنما تتعلق ببدايته، وهو أن علم أصول الفقه هذه وظيفته، وهذا موضوعه، وهذا تعريفه، ودعك من تعريفات المناطقة له، أن هذه التقسيمات المنطقية التي صنعها المتأخرون من المصنفين في علم أصول الفقه أفسدت العلم. كثير من الناس يدخلون باب أصول الفقه ولا يخرجون بشيء بسبب هذه التغليقات المنطقية التي ضيعته. وأحسن التعاريف أن تعرف الشيء بغايته ووظيفته لا بماهيته كما يقول المناطقة. فلو يعني سألنا عن تعريف هذا المصباح ممكن نعطي تعريفات، تعريف جوهري فيزيائي، ونقول هذا الكهرباء يقع كذا وكذا، يعني أغلب الناس لن يفهموا شيئا. ولو قلنا مثلا ما هذا المصباح، ما معنى المصباح، ما تعريف المصباح، نقول المصباح هو شيء نستصبح به، أي أننا نجعل ليلنا أو ظلمتنا كالصباح، الاستصباح، الاستصباح، الألف والسين والتاء للطلب، أي نطلب فضاء وجو يشبه الصباح بسبب النور الذي ينبعث منه، وننتهي. فقد عرفنا المصباح بوظيفته وغايته التي هي غاية الشيء ونهايته. كل ما ذكرناه الآن تذكير بمعنى أصول الفقه من حيث بيان فائدته وغايته ووظيفته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.